لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل الفوائد الإيمانية من قصة يوسف، من سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذكرنا أن يوسف عليه السلام في هذا الدعاء العظيم، بعد أن جمع الله بينه وبين أبيه وأمه وألف بينه وبين إخوته، بعد أن نزغ الشيطان بينهم، تطلع إلى مطلوب أعظم، وهو اللقاء الدائم مع رضا الله عز وجل، اللقاء الدائم بالصالحين مع رضا الله. فدعا وتوسل إلى الله باسم الربوبية وشهود أن الله عز وجل آتاه من الملك وعلمه من تأويل الأحاديث، فهذه كلها من أعظم أسباب إجابة الدعاء في مثل هذا الموطن. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الفوائد الجميلة في تواضع يوسف عليه السلام، وشهود أن ملك الدنيا ليس إلا شيئا من الملك، جزءا منه، وليس ملكا حقيقيا مستمرا ثابتا. ولذلك لم يقل رب قد آتيتني الملك، وإنما قال قد آتيتني من الملك، وهذا يدل على شدة تواضعه مع عظم ما أعطاه الله من الملك صلى الله عليه وسلم. وكذلك في العلم، قال وعلمتني من تأويل الأحاديث، فليس عنده العلم الكامل، وإنما يشهد أن الله علمه من فضله سبحانه وتعالى. وهكذا يكون المؤمن دائما، هذا العبد الصالح خضر يقول لموسى عليه السلام: يا موسى إنك على علم من علم الله علمك، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ونحن نحتاج إلى واستحضاره في القلب، لأن غرور الملك وغرور العلم أحيانا يكون سببا للهلاك. يعني يقع من بعض الناس الذين أعطاهم الله علما على غيرهم أن يغتروا وأن يعجبوا بأنفسهم، وأن يترتب على ذلك نوع من الكبر والعجب والغرور، فيكون سببا للهلاك. وأما العلوم المعاصرة فإنها أثمرت في معظم من حصل عليها من الكفار مزيدا من الجحود، مع أنها من أعظم أدلة التوحيد والإيمان. وأما الملك والرئاسة والإمرأة، فأغلب ملوك البشرية عبر الزمان يظنون أنفسهم أنه لا أحد فوقهم، وإن زعم بعضهم الربوبية لفظا فإن كثيرا منهم يدعيها حالا، نسأل الله العافية. أما الملوك العادلون والذين أعطاهم الله عز وجل الملك، فهم دائما يشهدون صغر الملك الذي أعطوا، رغم أنه قد أعطي بعضهم ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كسليمان عليه السلام، ومع ذلك فهم لا يشهدون إلا أن هذا من الملك، وأن ما عندهم هو من العلم. نقول كل هذه التوسلات توسل بها لتحصيل أعظم مطلوب: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن نعمة الله هي والله إن نعمة الإسلام نعمة الله بالإسلام هي والله أجل نعمة، وبغيرها ما كانت تحصل للعبد نعمة دينية ولا دنيوية. بل النعم الدنيوية بدون نعمة الإسلام تصبح نقمة ويعذب بها الإنسان. الإسلام على درجاته المختلفة، على الإحسان والإيمان والإسلام، بقدر الطاعة بقدر ما تصبح النعمة الدنيوية نعمة وسعادة وراحة للنفس، وبقدر المعصية والمخالفة والكفر والنفاق وفساد القلب تكون النعم الدنيوية والعياذ بالله عذابا على الإنسان ونقمة. وأما الإسلام النعمة الدينية فهي دائما نعمة لكل من أنعم الله على كل من أنعم الله عز وجل عليه بها. فنعمة الإسلام هي النعمة التي تحول النعم الدنيوية إلى نعم حقيقية، وبدونها تتحول النعم إلى نقم. إن راحة قلب المسلم وسعادته الحاصلة في الدنيا والمرجوة في الآخرة إنما كانت وتكون بنعمة الله بالتثبيت على هذا الدين. وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم نعمة هي نعمة الدين، نعمة الإسلام. فلذلك يكون الإنسان الذي يشهد هذه النعمة العظيمة متضرعا إلى الله غاية التضرع أن يتم نعمته عليه ويثبته عليها إلى أن يلقى الله. إن راحة قلب المسلم وسعادته الحاصلة في الدنيا والمرجوة في الآخرة إنما كانت وتكون بنعمة الله بالتثبيت على هذا الدين. يعني النعمة الدينية في الدنيا هي سبب السعادة الحقيقية، قرة العين في عبادة الله عز وجل، الفرحة بالله. الفرحة قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا، قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بالله عز وجل بفضله سبحانه بالقرب منه سبب سعادة الدنيا، وبدونها لا توجد سعادة. وإن وجدت لذات شهوات لكنها في الحقيقة لا يمكن أن تكون سعادة حقيقية. إن الملك والعلم وغيرهما من نعم الدنيا. إزاي نقول إن العلم من نعم الدنيا؟ نعم، لأن العلوم أنواع. الإنسان يكون عنده علم في أنواع علوم الدنيا تبقى علم نعمة دنيوية. والعلم الديني الذي لم يكن صاحبه مخلصا وإنما صرف وجوه الناس إليه بهذا العلم، أو جادل به العلماء أو مار به السفهاء، هذه في الحقيقة أمور دنيوية. إن الملك والعلم وغيرهما من نعيم الدنيا لا يمكن أن تسعد الإنسان إلا ما نعمت الله بالإسلام. وكم أعطي أناس من الملك وشقوا به ولم يسعدوا، نعوذ بالله. بل هذا هو الأغلب، أن الكبر والجبروت الذي يكون فيه أكثر من يعطى الملك والرئاسة والجاه والمنزلة العالية في السلطة، فإنه غالبا ما يشقى بذلك خوفا على فقدها وصراعا من أجلها، وقبل أن يصل إليها يكون في خطر عظيم. فهي شقاء في جميع الأحوال، ولذتها لا تكون إلا بالعدل الذي شرعه الله. كم أعطي أناس من الملك وشقوا به ولم يسعدوا. يعني ملك فرعون مثلا كان من أعظم أسباب شقائه وغله وحسده وإعجابه بنفسه وجبروته الذي وصله إلى أن يقول ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى. كم أعطي أناس من العلم وشقوا به ولم يسعدوا. نبص نلاقي والله العظيم الأنواع العلوم التي يستعملها الناس، الطب والهندسة والفلسفة وأشياء كثيرة تشهرهم، إذا لم يكن عندهم ما يقربهم إلى الله لم يسعدوا. في ذهني الذي يعني زعيم الإلحاد في زماننا اللي بيسمونا به الإلحاد اللي هو ستيفن اللي مات منذ يعني شهور، الذي كان ملحدا وكان يعني قد يعني وصل إلى نتائج كبيرة في علم الفيزياء، ولكنه يبحث عن شيء لم يلده طول حياته، عن حقيقة نشأة الكون ومعنى ذلك، وهو حيران يلحد والعياذ بالله. وسبحان الله ابتلاه الله بأنه مشلول الأطراف الأربعة. أي سعادة هذه في هذا الإلحاد أو هذا العلم الذي لم ينفعه الله به وظل حبيس جسده مسجون فيه. هي نعمة الإسلام تذكر، تذكر في هذا الموطن أخي المسلم نعمة الله علينا بالإسلام التي ذكرنا بها، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي. سوف تشعر أن أعظم مطلوب لك هو أن تظل مسلما إلى أن يتوفاك الله عليه لتتم عليك النعمة في الدنيا والآخرة. والإسلام لله هو أعظم حظ يعطاه عبد، وهو حظه من ربه عز وجل، الحظ العظيم، الحظ من القرب، الحظ من الحب لله عز وجل، حظه من ربه، وهو يفتح له بابا آخر من الحظ، باب حظ آخر عظيم من أسباب النعيم، وهو صحبة الصالحين. وألحقني بالصالحين. ونصيب المؤمن من الله عز وجل يوم القيامة هو أعظم أسباب سعادته، ألذ شيء عنده. الناس يظنون أن بالمطاعم والمشارب والفرش والنساء وأنواع ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين والخلود في ذلك، وهي بالحق نعم عظيمة ولذات لا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن في الحقيقة إن أعظم سعادة أهل الجنة هو نصيبهم من الله. أيضا يكون في الدنيا نصيب العبد المؤمن من الله عز وجل قرة عينه، فكذلك نصيبه من الله عز وجل بالنظر إلى وجهه ليس يضاهيه ولا يدانيه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأرفع الحجاب فينظر إلى وجه الله عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الوسيلة إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وهي بمعنى القرب، فهي أقرب منزلة من الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون وأي شيء أفضل من هذا، ألم تنجينا من النار وتدخلنا الجنة، فيقول بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تأمل أن القرب والرضا والنظر، وكذلك سماع السلام، سلام قولا من رب الرحيم، كل هذه هي أعظم نعيم في الجنة. فنصيب الإنسان من الله سبحانه وتعالى هو في الدنيا أعظم سعادة وفي الآخرة أعظم نعيم. من يعني من سعادة أهل الجنة كما هي من سعادة أهل الدنيا صحبة الصالحين، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. نحن والله نصحبهم بالكلام، نصحبهم بالسيرة من خلال الآيات، نسعد ونفرح ونشعر بالضيق من صحبة أهل الشر الذين يكونون سببا لتعاسة الإنسان والعياذ بالله، وسبب لشقائه في الدنيا والآخرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك مجانا، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير الذي ينفخ في الموقد الحداد إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالإنسان يشقى بصحبة الأشقياء، وأما يوم القيامة فشقاؤهم أعظم شقاء، كما قال إبراهيم عليه السلام، وقال سبحانه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ولا مواساة في عذاب الآخرة، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذاب، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نعوذ بالله، حال فظيع. هذا الذي يختاره أكثر الناس، اللي بيختار الصحبة يختارها على إيه؟ اختارها عشان يعني يشربوا خمرة مع بعض، عشان يشربوا مخدرات مع بعض، عشان يروحوا الملاهي الليلية مع بعض، عشان يرقصوا مع بعض، عشان يفعلوا الفواحش مع بعض، كل المجموعات التي يشقي بعضهم بعضا والعياذ بالله. والله يكون لنا آية في المنتحرة التي هلكت الأسبوع الماضي، ماذا نفعها والجماعة التي كانت معها من جرأها على مثل هذا، ماذا نفعها في دنياها وعند الله في آخرتها. سبحان الله، هذا الأمر لا بد أن ننتبه له جيدا. لذلك البعد عن أصحاب السوء غنيمة. إذا كنت تريد سعادة نفسك وأهلك وأولادك فأبعدهم عن شقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة، واربطهم بصحبة الصالحين، فإنها نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة. من نعيم أهل الجنة صحبة الصالحين، والله إن صحبة الصالحين في الدنيا من أسباب السعادة فيها، وهي سبب لذوق حلاوة الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالإنسان لما يقعد مع من يحبهم في الله يسعد، يذوق حلاوة الإيمان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لما أحببت البقاء في الدنيا، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر، حب نصرة الإسلام، رغم أن هذا اسمه جهاد، في جهد بيبذل وفي خطر وفي قتل وفي جرح وفي أسر، الاحتمالات كلها موجودة، ومع ذلك فهذا هو الذي يجد فيه اللذة. ووالله يستحيل أن يقدم الإنسان كل ما لديه من نفس ومال إلا وهو يجد لذة في ذلك. ولذلك الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والصبر على أذى المجرمين والكافرين والمنافقين، يظن الناس أن هذا صعب جدا، والحقيقة أنه لذة من أجلها تطلب الدنيا، من أجلها يعني يبقى الإنسان في الدنيا. يقول أبو هريرة: لولا الحج والجهاد وبر أمي وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يعني هو بيبص إيه اللذات التي يبحث عنها؟ الحج والجهاد وبر الأم. لكن المملوك لا حيمنعه أن هو رقيق من ذلك. عن معاذ رضي الله عنه أنه قال عند موته: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. سبحان الله. لماذا يريد أن يبقى في الدنيا؟ لكي يظمأ في الهاجرة، شدة العطش في وقت الظهر في الصيام، لأن ذلك يجد له لذة عجيبة، ولذلك يواظب عليها، وهو يحب صحبة الدنيا والبقاء فيها من أجل أن يجد ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، كما قاله عمر رضي الله عنه: مكابدة الليل. يعني ما تفتكرش أن قيام الليل هيبقى سهل من غير مكبدة. كبد تعب، تعب في رجلك بس راحة في قلبك، تعب في قلة النوم بس سعادة عظيمة في القرب من الله. ثم الثالثة وهي المقصودة هنا وهنا، وهي مزاحمة العلماء بالركب. يعني مش بيقعد بعيد عشان يسند ظهره، ده بيزاحمهم بالركب، يعني هيبقى لازق ركبته في ركبته لو أمكنه يزاحمهم في ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه في حديث جبريل، أن جاء رجل عربي، رجل شديد واض الثياب شديد سواد الشعر لا يبدو عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني من شدة الحرص على الاقتراب، ووضع كفيه على فخذيه وسأله. عشان كده بنقول ان الافضل دائما الاقتراب في المجلس من المعلم ومن الخطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، بكر يعني ذهب مبكرا، وابتكر حضر باكورة الخطبة، يعني مش راح بدري وبعدين مشي، لا ده هو فضل قاعد حتى حضر باكورة الخطبة، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الشاهد منها: ودنا من الإمام، مزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ده يوضح لنا هنا معنى حلق الذكر، إنه مش قصده اللي هو الحضرات اللي بيعملوها، طبعا البدع الضلالات التي يقوم بها البعض، يقعدوا يهزوا رأسهم، هذه حضرة حلقة الذكر. للأسف إن عند إطلاقها عند أقوام كثيرين أصبحت ما بتجيش غير دي، والبعض بيظن إن حلقة الذكر هي مجالس التسبيح ونحوها فقط. هي بلا شك من حلقة الذكر، قراءة القرآن من حلقة الذكر، لكن أيضا طلب العلم من حلقة الذكر. نسأل الله أن يجعل يعني ما قدر علينا من التباعد أن تكون حلقة كبيرة واسعة عبر أرجاء الأرض التي يعني يستمع فيها الذكرى من الآيات وشرحها إخواننا في كل مكان. نقول: ولولا ما في صحبة الصالحين من الخير الذي لا يدرك بغيرها لما أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم مع من هم أدنى منه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، صحبة الصالحين حاجة ضرورية للأعلى، فما بالك بالأدنى؟ يعني فيها خير لا يحصل بدونها، فيها خير مش ممكن تحصل بغيرها. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يحصل الخير بالوحي العظيم القدر الذي يعني لا نظير له، وصحبة جبريل وصحبة الملائكة، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره الله عز وجل بأن يصبر نفسه مع أصحابه، مع أنهم أدنى منه، مع أنهم إنما أنعم الله عليهم بالإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يصبر نفسه، لأن في نوازع بتقول هو النفس إن الكبار من المشركين لو أسلموا هيبقى مصلحة كبيرة للإسلام، وربنا عز وجل يأمره بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طب إحنا نبقى إيه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج إنه يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ويحذر ولا تعد عيناك عنهم تتعدى إلى غيرهم تريد زينة الحياة الدنيا تريد، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعني يطلب ذلك لأجل مصلحة الدين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احتياجنا إلى صحبة الصالحين والبعد عن صحبة الأشرار قضية أساسية في معنى الالتزام. تفتكرش ان انت تبقى لوحدك، العمل الجماعي دي قضية مهمة جدا. سيدنا نوح عليه السلام كان معروض عليه يطرد الأرذلون، يطرد الأرذلون اللي هم المؤمنين به، اللي هم مهنهم ما هياش المهن الشريفة في ظن قوم نوح. قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يعني الإقصاء لأهل الخير، الإقصاء لأهل الالتزام بالدين، الإبعاد لهم، محاولة تحجيمهم، كل ده من الذي ينتصر لهم؟ الله عز وجل. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، الله يأخذ حقهم ينتصر لهم. يعني إذا كان سيدنا نوح على كل الجهد اللي بذله 950 سنة دعوة إلى الله وعبادة وذكر وشكر وصبر وكل ده، لو أنه طرد المؤمنين اللي هم التزموا على أديه لانتصر الله منه لهم. وما ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي له السبق في الإسلام، والذي أعتق بلالا، والذي أعتق فضلاء الصحابة من العذاب الذي كان ينالهم، وكان ينفق على فقراء الصحابة رضي الله عنه. لما مر أبو سفيان في الزيارة التي زارها بعد الحديبية، بعد أن نقضت بنو بكر العهد مع خزاعة، وكان يريد أن يجدد العهد ويؤكده خوفا من أن يغزوهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما استحقوا، لأن قريشا أعانته. فلما مر مع أبي بكر رضي الله عنه وكان بمنزلة الرسول، لذلك لم يتعرضوا له يعني مع نقض العهد، فقال مروا ببلال وصهيب وسعد، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ أبو بكر بيفكر للمصلحة، وأن ده سيد قريش هيشيل في نفسه وهتبقى فيها مشكلة. فقال أبو بكر عنده ميزان حساس جدا واستشعار عن بعد، فشعر بأن الكلمة دي فيها حاجة مش مظبوطة، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فذهب فورا إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، غفر الله لك. فاحرصوا عباد الله على صحبة الصالحين، فإنها مطلب الأنبياء ومن نعيم أهل الجنة ونعيم الدنيا كذلك. اللهم اجعلنا في الندي الأعلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند نومه: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى، النادي الأعلى، المجتمع الأعلى، الأرواح الطيبة، اجعلني في الندي الأعلى. اللهم اجعلنا في الندي الأعلى والرفيق الأعلى. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.